أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحابته أجمعين. تكلمنا في الحديث السابق عما يحرم من بهيمة الأنعام وما يباح منها، نعيد بعض الأشياء الأخيرة باختصار وندخل في موضوع اليوم. من ضمن ما ذكره يباح بهيمة الأنعام، قلنا الأنعام اللي هي الإبل والبقر والغنم ويدخل فيها المعز، يباح الخيل، ثبت أن الصحابة نحروه على عهد النبي صلى الله عليه وسلم وأكلوه بالمدينة. تقول أسماء: نحرنا فرسا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فأكلناه ونحن بالمدينة. كذلك مما يباح الضبع، وذكرنا أن الضبع يعني الأصل أنه هو زي غيره من العاديات بأنيابها، ولكن ثبتت الرخصة فيه، ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه صيد. وذلك لما سئل جابر بن عبد الله رضي الله عنهما عن الضبع صيده، فقال: نعم. قال: أكله؟ قال: نعم. قال: قاله رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: نعم. يبقى على ذلك فما قاله رسول الله صلى الله عليه وسلم يبقى يجوز أكل الضبع. ويخص من عموم النهي عن كل ذي مخلب من الطير وكل ذي ناب من السباع. ويمكن هو الضبع الحيوان الوحيد من يأكل الجيف وغيرها اللي معدته تتحمل ذلك، وفيها عصارة معدية قوية جدا بتقضي على ما فيها حتى الميكروبات الموجودة بداخلها، فلعله لهذا الشيء. كذلك الفك بتاعه قوي جدا، انه من الممكن بفكه يمضغ الحيوان الذي يأكله حتى أسنانه يمضغها يطحنها صحنا. فلعل من قوة الفكين بتهضم أو بتكسر الأكل اللي بيأكله، ينزل على المعدة أحماض المعدة العالية عنه دون باقي الحيوان، دون باقي السباع. فلعل هذه العلة أباح النبي صلى الله عليه وسلم أكله، أنه بيقدر بداخله شيء بيقضي على ما فيه من ميكروبات وغيرها، فالله أعلم بذلك، لكنه هو الوحيد اللي فيه هذه الخصيصة كما ذكرنا. يباح أيضا الزرافة، الأرنب. وجاء عن أنس قال: أنفجنا أرنبا فسعى القوم فلغوا. ومعنى أنفجنا أرنبا بمعنى طردنا أرنبا لغاية ما هرب، فلغب القوم، تعب القوم. قال: فأخذتها فديت إلى أبي طلحة فذبحها وبعث بوركها إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقبله. دليل على أنه يجوز أن يأكل الأرنب، وأنه من الطيبة، لأن الطعام بتاعه من الحشائش والأشياء الطيبة، فهو داخل تحت الأصل الإباحة. لكن يعني هو عايز يجيب أدلة لأشياء بخصوص هذا ما جاء النبي صلى الله عليه وسلم أكله أو قبله صلى الله عليه وسلم. كذلك الوبر واليربوع وبقر الوحش وحمر الوحش، حمر الوحش دون الحمر الأهلية. وهنا يجوز أكل الوبر، والوبر منظره زي ما أنتم شايفين كده في الصورة، ده عمز الأرنب، شكله زي الأرنب بس ودان الأرنب طويلة، الوبر ودانه قصيرة. فيقولوا انه حجمه قد حجم السنور للقطة، يعني بيتميز بانه حسن العينين شديد الحياء يقولون ذلك. هذا الوبر زي ما انتم شايفين الصورة بتاعته. اليربوع يجوز ايضا اكله، اليربوع ده منظر اليربوع، منظر فارع كده، منظر صادع، شوفوا دي لصول ايه، ولكنه مما يجوز أكله، يجوز هذا من القوارض، نوع من أنواع القوارض اللي بيدخله تحت الأنواع بتاعته دي، الفأر والأرنب كمان واليربوع، ويمكن يسموه الجربوع ويشتموا بعضه الجربوع، هو ده الجربوع، واسمه في الإنجليزي جربو، هو على اسم العربي اللي بيشتموا بيه بعض الجربوع، هو ده الجربوع. اليربوع يجوز أكله. والضب، المنظر بتاع الضب عامل زي عمز التمساح، أو يسموه الديناصور بتاع الصحراء، ديناصور الصحراء، كان صغير طبعا في الحجم بتاعه زي ما شايفين في الصور بتاعته. ويقول لنا إباحته قول عمر وابن عباس رضي الله عنهما وغيرهما من الصحابة ولم يعرف عن صحابي خلافه. ويكفينا الحديث في حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أكل على مائدة النبي صلى الله عليه وسلم أكله خالد بن الوليد رضي الله عنه. فيقول أبو سعيد كنا معشر أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم لأن يهدى إلى أحدنا ضب أحب إليهم دجاجه والضب بيوصل يعني طوله أحيانا لخمسة وثمانين سنتي يعني متر طوله متر أحب من دجاجة طبعا مليان لحم. فيحب أكل الضب عن غيره من الأشياء. الضب من شكله عامل السحلية الضخمة زي بيحطوه تحت ردة السحالي. حطوه علماء التصنيف الحيوان حطوه تحت ردة السحالي. الأكل بتاعه بيأكل النباتات وأحيانا يعني يأكل شيء من الهوام الموجودة حوله. الضب يقول أنه يتحمل عدم شرب المية فترة طويلة جدا. ممكن يكتفي المية اللي موجودة في الهواء النسيم الندى يكتفي بها فترة طويلة يكتفي بالنبات اللي بيأكله المية اللي موجودة بداخله. فهو يعني من أقدر الحيوانات على الصبر عن الماء. أو في الحديث الصحيحين من حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن خالد بن الوليد دخل مع رسول الله صلى الله عليه وسلم على ميمونة وهي خالته وخالة ابن عباس. سيدة ميمونة زوجة النبي صلى الله عليه وسلم تبقى خالة ابن عباس وأيضا خالة خالد ابن الوليد رضي الله عنه. فذلك دخل عندها ووجد عندها ضبا محنوزا. محنوز يعني مشوى على الحجارة. فقدمت بها أختها حفيدة بنت الحارث من نجد فقدمت الضب لرسول الله صلى الله عليه وسلم. وكان عادة النبي صلى الله عليه وسلم ما يمدش إيده على طعام لغاية ما يقولوا له ده إيه هذا الطعام. يعني يكون لحم موجود مشوي لحمة إيه اللحمة دي فيقول النبي صلى الله عليه وسلم. المرة دي النبي صلى الله عليه وسلم مد إيده ليأخذ فواحدة من نسوى المولودات قالت أخبرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ما قدمتن له. هو الضب يا رسول الله. بعد ما مد إيده ياخده رجع إيده تاني ما خرجش صلى الله عليه وسلم فرفع يده عن الضب. فقال خالد الوليد أحرام الضب يا رسول الله؟ قال لا ولكن لم يكن بأرض قومي فأجدني أعافه يعني يقرف منه صلى الله عليه وسلم فلذلك لم يأكله صلى الله عليه وسلم. قال خالد فاجتررته فأكلته ورسول الله صلى الله عليه وسلم ينظر إليه. الضب لم يأكله النبي صلى الله عليه وسلم ولكن كونه أكل على مائدة النبي صلى الله عليه وسلم ولم يمنع صلى الله عليه وسلم دليل على أنه حلال وليس محرما. الضب يضرب به المثل في أشياء كثيرة. يعني يعتبرون حيوانات البول أبله يعتبروا يقولوا أحير من ضب وأبله من ضب. الجحر بتاعه ما كانش معلمه بعلامة يتوه يطلع من الجحر ما عرفش يرجع له مرة أخرى. فيكون فلان أحير من ضب يعني أنه يتوه كتير زي الضب. أيضا يضرب به المثل في العمر الطويل. عمره طويل جدا فبيقولون أحير من ضب وأعمر من ضب. وأيضا لما يضرب وتظن أن قتلته ممكن يقعد يومين ثلاثة وبعد ثالث يوم يصحى ثاني ما يكونش مات. فيقولوا أنه طويل الذماء أطول ذماء من الضب اللي هو نفس يعني نفسه طويل. برضو يضرب به المثل في العقوق يكون أعق من ضب. ده خد يعني كمية كبيرة من الأمثلة القبيحة للضب ومع كده كانوا يأكلونه. فيقول أعق من ضب لأنه مع خوفه ومع ربنه لما يحط البيض بتاعه وبعدين يفقس بيدافع عن عياله من أي حاجة تيجي عليها. فلما تخرج عياله يفتكرهم حناش في الأرض ولا دواب فيضربهم كأنه بيدافع عن عياله. هو بيضرب عياله فلا ينجو من عياله إلا الحاجة اللي هي تشرب إلا الشريط. الظباء اللي هي الغزلان أو الظبي اللي هو ذكر الغزال زي ما انتم شايفين منظره جميل اهو ده الظبي. وهي مستطابة وتفدى في الإحرام. الصور فايدتها انك لما تدرس في الحج ويقول الظبي او الغزال احنا ما شفناش الغزال الا النادر بقى لما نشوف الغزال ويا ترى حجمها قد ايه. فيقول لنا تفدى بخروف. خروف احنا متخيل الغزال قد البقرة فلما نشوف حجمها تلاقي حجمها فعلا صغير يا دوبك على قدها انها تفدى. الفدية بتاعتها في قتلها في الاحرام او بصيدها في الحرم انها تفدى بخروف ده الحجم بتاعها الظبي او الغزال. باقي الطير كنعام ودجاج، لقول أبي موسى رضي الله عنه رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يأكل الدجاج. والدجاج عارفينه طبعا، هو منظره دي النعامة، دي فرخة بطريقتها أسود تجري، شوف كم واحد كده أهو، ده مثال لهذه الدنيا اللي احنا بنعيش فيها، غابة غابة. المؤمن تلاقي اللي يفترسه الكلاب والذئاب والضباع من كل عام زي الفرخة دي كده، اللي كله عايز يبيعها، نسأل الله العفو والعافية. والطاووس، منظر الطاووس شوفوا منظره عامل ازاي، لما يغتر احد الملوك ويقول لك انه عرش الطاووس في ايران، عرش الطاووس شاه ايران او اخذ من ده، ادي منظر الطاووس لما يفرد ديله، بص منظره عامل ازاي، منظر عجيب جدا. مش الطاووس اهو، ده الطاووس اللي يضربوا به المثل في الغروب. والطاووس والببغاء، الببغاء عارفينه طبعا، الببغاء هو منظره تحته وهو حيجي بعد شويه يعني. والزاغ، الزاغ طائر صغير اغبر، اهو ده الزاغ هو عمز العصفوره بس لونه اغبر بمعنى انه بني او بني مسود. وغراب زرع اهو لونه اسود، غراب الزرع هو او اكثر اسود يعني، وراشه سودا وجناحاته سودا، ده غراب الزرع. قلنا يجوز اكله ولا يجوز اكله؟ يجوز اكله. امال ايه اللي يقسل؟ غراب البين، ثاني ابيض، ثاني ابيض غراب البين. غراب الزرع ده بيلتقط اللي له صديق الفلاح، بياكل الحشرات الموجوده بين الزرع والدود وغيرها، بياكل الاشياء مفيد غراب الزرع، فطعامه طيب يجوز ان هو يؤكل، ويطير مع الزاغ اللي احنا شفناه قبلهم. وكحمام بانواعه وعصافير وقنابر وكركي وكروان وبط وايوز، اشياء معروفه. العصافير، القنابر جمع قنبره، يقال القنبر، يقال القبر ايضا، قبره قبره وقنبره، عمز العصفوره او عمز الحمامه، هذه المنظر بتاعها او زي اليمامه اقرب. كلها من الاشياء المستطابه اللي يجوز اكلها، القنابر والكركي والكروان والبط والايوز واشباهها، مما يلتقط الحب او مما يلتقط الحب ويفدى في الاحرام. يفدى يعني لو انه صيد في الاحرام بتدفع الفديه، او ان انت تعمل جزاء المثل من النعم، لانه مستطاب فيتناوله عموم قوي تعالى، ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث طبعا، يحل لهم الطيبات. وعن سفينه قال اكلت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم لحم حباره، لكن ده ضعيف، ده المنظر بتاع القنبره أو القبرة. القبرة يمكن تسمع في شعر طرف بن العبد، طرف بن عبد كان من أصحاب المعلقات، طرف بن عبد مات صغيرا أو قتل صغيرا، وكان هو صغير يحب يصيد القبرة، فهو صاحب البيت اللي بيتمثل به يقال يا لك من قبرة بمعمري، خلالك الجو فبيضي وصفري، أو فبيضي وصفري صفري يعني، ونقري ما شئت أن تنقري، قد ذهب الصياد عنك فابشري، لابد من أخذك يوما فاصبري. يعني هو كان بيحب يصيد القنابر، ففي يوم من الأيام قالوا يلا احنا ماشيين مش قاعدين، فزعل فقال الشعر ده، هو طفل صغير قال الشعر، شعر جميل جدا، وهو طبعا لحق أن يكون من أصحاب المعلقات لحول الكعبة. وهذا الشعر قتله لسانه، قالوا قتله لسانه، كان طويل لسان بيقول غاية ما زم ملكا من الملوك، فكان سببا في قتله. الكركي، منظر كركي عمز الوزة، ده الكركي ويسموه الغرنوق، كما في الحديث اللي جاي في سورة النجم، تلك الغرانيق العلى، حديث حكم عليه الشيخ الألباني بأنه موضوع، فكلمة الغرانيق جمع غرنوق، أو ده الغرنوق، هذا ده الغرنوق أو الكركي، هذا الطائر. الكروان يمكن نسمع عنه كثير ما شفناهوش، عم زي البغبغانه بالضبط، وهو نفس الفصيلة بتاعة الببغاء، هو الكروان منها، فهو ده الكروان. والإوز كلكم عارفينه، الإوز قد الخروف جنبها حاجة. طيب، ويحل كل ما في البحر، يبقى عرفنا بهيمة الأنعام كلها حلال، الطير حلال إلا كل ذي مخلب من الطير، الحيوان كله حلال إلا ما كان يعلو بأنياب، يبقى حرم النبي صلى الله عليه وسلم كل ذي ناب من الطير، وكل ذي مخلب، كل ذي ناب من السباع، وكل ذي مخلب من الطير. ناب من السباع مش معناه أنه ليه ناب بس يعني هنا، لكن كل ذي ناب يعني يعبو بنابه، يأكل بنابه. ولذلك لما العلماء بيتكلموا عن الفيل فيجي البعض زي الحنابلة يقولوا الفيل حرام أكله، حرام أكله لأنه ذو ناب. هذا خطأ، هذا خطأ، وصحيح ذو ناب لكن لا يعبو بنابه، لا يعبو بنابه. فهنا التعليل لأنه مستخلص، ده تعليل صحيح أنه يستخلص. أما أنه ذو ناب نقول ذو ناب يعبو بنابه، يعني وسلت في الأكل الناب بتاعه عشان يأكل الحيوان، والفيل لا يأكل الحيوان. طيب، يحل كل ما في البحر لقوله تعالى أحل لكم صيد البحر وطعامه، وقوله صلى الله عليه وسلم هو الطهور ماءه الحل ميتته، غير ضفدع الضفادع حرم النبي صلى الله عليه وسلم قتلها وأخبر أنها أمة تسبح، أمة تسبح، فمنعنا النبي صلى الله عليه وسلم من قتلها. فكذلك يقول الحية، الحية، الحية هنا إما الحيات اللي بتعيش في البر والبحر، بر مائي، حية الثعبان فيه من الثعابين البرية، ما يدخل في البحر ويعبر من نهر للمكان الآخر ويمشي بري بحري، فهذا من المستخبصات وهو من الثعابين. لكن الذي يجوز أكله في حيوان البحر هو ما كان في البحر فقط، ما كان في البحر فقط، لا يمنع أن السمكة تطلع عن البحر تقعد ساعتين برا حية وبعدين تموت، ولكنها هي بحرية أصلا، هي مائية أصلا، يبقى هنا ثعابين البحر. إذا كان المقصود الأسماك زي الحناش زي الأراميط زي غيرها فيجوز أكلها لا شيء في ذلك. لكن ما كان من حيات يقصدها اللي بتعيش في البر وبعدين بتنزل في البحر أو في النهر أو في عين الماء وتطلع مرة أخرى، فهذه التي أصلها بري فلا يجوز أكلها، هي مستخلصة. وتمساح، يعني يقول إنه لا يؤكل التمساح. مسألة بقى تحريم التمساح، هل يحرم أكله ولا لا يحرم أكله؟ طبعا للحمها، في مضرة من لحمها، إن الأصل النبي صلى الله عليه وسلم أخبر عن البحر أنه الطهور ماء الحل ميتته. هنا التحريم لا يكون إلا بسبب آخر، سبب آخر. يبقى هنا إذا كان هذا لكونه بيعرو بنابه، الطعام بتاعه فيه أشياء مستقذرة، اللحم بتاعه مؤذي أو كذا، يبقى المنع من ذلك، المنع من ذلك. أما كونه حيوانا مائيا دليل على أنه يجوز أكله لقول النبي صلى الله عليه وسلم الحل ميتة، الطهور ماءه الحل ميتته. يبقى هنا بيقول لنا اختار ابن حامد، أبو عبد الله بن حامد بن حنبلة والقاضي أبو يعلى الفراء الصغير، يحرم الكوسج، نوع من الأسماك، أن يقصد سمك القرش أو أسماك لها بوز طويل جدا وعاملة زي المنشار. يقول هو سمك لها خرطوم كالمنشار، وهو بيقول لك أن هي القرش. وأسماك بحر كثيرة جدا، أسماك المنشارية والغير المنشارية والأسماك النارية ومش عارف إيه، حاجات كثيرة جدا. ومن أسماك البحر ما هو سامك، من أسماك البحر ما هو سام. يبقى حديث النبي صلى الله عليه وسلم هو الطهور ماء الحل ميتته، يبقى يحل ميتة البحر طالما أنها لا تؤذي. فإذا دخلت في أنها تؤذي يبقى التحريم لحاجة تانية، التحريم ما كان من أسماك البحر ساما نقول هو حرام، مش لكونه من أسماك البحر، لا، لكونه ساما، لكونه مضرة. يبقى هذا إذا كان الشيء المستقذر المستخبث الإنسان لا يأكله، يحرم علينا الخبائث، فما كان ساما مهلكا يقول لنا ربنا ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة. طيب، يقول والأشهر أنه مباح، يعني الخنزير وسمكة القرش التمساح وسمكة القرش كذلك خنزير الماء، وهذه أسماء للتشابه فقط، للتشابه. لما يقول ثعابين الماء على الحناش أو على الأراميط أو كده، ما هي ثعابين حقيقية زي ثعابين البر سامة، ولكنها شيء آخر، هي المنظر نفسه، المنظر بتاعها. يبقى هنا المنظر لن يعطينا الحكم بأنها حرام، ولكن التسمية بتسمى على ذلك. فما كان في البحر زي هيئته زي هيئة الكلب، منظره كالكلب، هذا كلب البحر ولكنه من حيوان البحر، فعلى ذلك ليس محرما، ليس محرما. كذلك خنزير الماء، دابة مائية، لا يحرم من هذه الأشياء إلا ما يكون له سبب آخر لتحريمه، كأن يستخبث لحمه أو يكون مضرا فيه سموم. كذلك كلب الماء. إنسان الماء هي أسماء فقط، أسماء. يقول هذا إنسان شكله زي الإنسان، ليس إنسانا ولا شيء. إنسان الغابة على نوع من أنواع القرود الموجودة في الغابة يسمونها ذلك، ما هو لأن تحريمه لكونه قردا، إنما التسمية نفسها ما غيرش حاجة من المسمى إنسانا، سمى حيوان، سمى زي ما يسميه، لكن هو حيوان مستخبث، يبقى يحرم أكل القرد. ما كان في الماء الأصل أنه يجوز أكله إلا لعلة من علل التحريم. طيب، يقول لنا روى البخاري أن الحسن بن علي بن أبي طالب رضي الله عنهما ركب على سرج عليه من جلود كلاب الماء، عليه من تمحجله جلود كلاب الماء، تعمله سرج إلا وهم طلعوا كلب الماء أصلا وأكلوه وخدوا الجلد وعملوا منه سرج فوق. يبقى هنا عايز يقول الإمام البخاري أنه قال هو حلال وليس محرما. تحرم الجلالة، الجلالة، الجلالة مأخوذة من جل، جل كأنه بلم بلم، بياخد الزبالة وياخد كل ما النجاسات يأكل، هذا الجلالة تأكل أي حاجة، يبقى هذه الجلالة. الجلالة هي أصلها دابة يجوز أكلها، يجوز أكلها، يبقى دابة من المأكول لحمه. فإذا كان حمارا يأكل زي ما يأكل، هو حرام أصلا، يبقى على ذلك الكلام مش في الحمار، كلام في الجلالة اللي هي بقرة، جمل، شاه، فرخة، بتاكل متربية على النجاسة، متربية على النجاسة، يبقى هذه سميت جلالة. يبقى خرجت عن كونها طعاما حلالا إلى أنها الآن بتدل وبتأكل أشياء يجعل اللحم بتاعها يتغير، يبقى على ذلك هذه الآن تحرم. وفيها كلام بقى العلماء، ولكن دليل التحريم مدى عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن أكل الجلالة وألبانها. طول ما اسمها جلالة يعني بتاكل نجاسات، تاكل متربية على آبار الصرف الصحي وغيرها، يبقى هنا هذه لا يجوز لك أن تأكلها وهي على هذه الحال. أمال تعمل إيه فيها؟ تقوم تنقلها، تنقلها المرعى ثاني نظيف وحسب الحجم بتاعها. المعلوم أنه كل دابة، كل حيوان، كل كائن حي بيتغير لحم بتاعه على طول، كل جسمك أنت على طول يوميا خلايا بتموت وخلايا لا بتحيا، الله عز وجل بيغير كل الخلايا الموجودة فيك. فعلى ذلك هذه إذا انتقلت إلى مرعى طيب بتتغير الخلايا بتاعتها بحسب الطعام اللي بتأكلهم. فإذا كان الحجم حجما صغيرا يبقى التغيير مش محتاج وقتا طويلا، أسبوع يكفي، ثلاثة أربعة أيام تكفي. إذا كان حاجة ضخمة زي البقرة فلابد من فترة طويلة نضمن أنه تغير، فيقوم يقولوا 40 يوما، وإن كان الحديث فيه 40 يوما ليس صحيح. يبقى نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن أكل الجلالة وعن ألبانها، كذلك نهى عن ركوب الجلالة، يبقى كأن العرق بتاعها اللي بيطلع متأثر بالنجاسة اللي هي بتأكلها اللي فيها. عن ابن عباس رضي الله عنهما نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن شرب لبن الجلالة، الجلالة التي تدل هنا. الإسلام دين عظيم جدا، وربنا سبحانه تبارك وتعالى يرينا آياته. هذه الأشياء الجلالة، يمكن إحنا نقول الجلالة بجلة، ما فيش حيوانات عندنا بتاكل جلالة، ولكن لما ندور كده في السنين الماضية وكانوا الحيوانات بيعلفوها إيه اسمها، كانت جلالة، كانت جلالة، يعرفوها دم الحيوان، يقولها دم الحيوان، بل بيجيبوا الحيوانات الميتة يطحنوها ويحولوها البودرة ويخلطوها بالعلف ويبعتوها لنا، هنا نأكلها للطيور، نأكلها الحيوانات. لما كسر فشل الكبدي والكلوي والأمراض السرطانية بدل ان هم يقفوا، لا انا بعدين يبتدوا يمنعوا شوي، يمنعوا شوي هذه الاشياء. فهذه الجلالة، الجلالة. يبقى نهي النبي صلى الله عليه وسلم يجي الانسان يقول حيصر فيها ايه، ما ناكلها وخلاص، لك فيها اذى من وراء ذلك. رأينا الاذى الشديد جدا من هذه الاشياء اللي بتعلف اشياء ما هياش اصلا لها، حط فيها هرمونات ويتأذى الإنسان، الأشياء كثيرة في جسم الإنسان تتغير بسبب ما وضعهم هرمونات في هذه الأشياء. كذلك الطعام بتاعها لما كان غير طيب أساءوا بذلك فأفسدوا على الناس صحتهم. فينهى النبي صلى الله عليه وسلم عن شرب لبن الجلالة، عن أكل لحم الجلالة، بل عن ركوب الجلالة إن هي عرقها يستخزر. الأحاديث الصحيحة اللي ذكرناها، قالوا وبيضها كلبنها، يعني إذا كان فرخة مثلا والفرخة متربية على الصرف الصحي بتاكل عزرات، تاكل نجاسات متربية على ذلك. هنا أما نقول جلالة معناها طعامها كله كده أو أغلب طعامها ذلك، لكن فرضنا ان الفراخ بتطلع في الحقل وبعدين بتاكل من الاشياء الموجوده في الحقل وبعدين بتحول على المصرف تشرب منه وتاكل منه وبعدين ترجع تاني. هنا مش هنقول جلاله الان، جلاله بيبقى كلها. البعض يقول اغلب طعامي هذا عند الحنابله، ان كانوا قالوا الامام احمد ما قيدش باغلب ولا بغيره، ولكن الشيء اللي ممكن يؤثر فيه. يبقى اذا كان هي بتاكل 100 يوم مثلا، خلال 3 4 ايام كلت من هذه النجاسات، مش هنسميها جلال، لكن جلالة ما كان أكثر على فيها من هذا الشيء وما كان أكثر عيشها من ذلك. يبقى تحرم حتى تحبس ثلاثا وتطعم الطاهر، لأن ابن عمر كان إذا أراد أكلها حبسها ثلاثا. إذا اجتهد من ابن عمر رضي الله تبارك وتعالى عنه في ذلك، إنه إذا كان عنده شيء من الدواجن أو غيرها أكلت من النجاسات، يقوم يأخذها يحبسها في مكان طيب ويعلفها طعاما طيبا 3 أيام ثم يذبحها بعد ذلك. قال مالك: تحبس الناقة والبقرة 40 يوما، وقدمه في الكافي. ابن قدامة يعني في كتاب الكافي قدم هذا القول، هو قول الإمام مالك رحمه الله. هذا كله اجتهاد، هذا اجتهاد من العلماء، لأنه الحديث اللي فيها عن عبد الله بن عمرو بن العاص نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الإبل الجلالة ألا يؤكل لحمها ولا يشرب لبنها ولا يحمل عليها إلا الأدم، ولا يركبها الناس حتى تعلف 40 ليلة. الحديث ضعيف، حديث هذا ضعيف، إنما الأفضل الإنسان يحتاط. ولذلك هتلاقي عند الشافعية يقول لك أثر هذا الشيء طالما موجودا عليها في رائحتها، أما بتأكل أشياء ملتنة تظهر عليها هذه الرائحة الملتنة، يبقى تبعد عنها لغاية ما تزول هذه الرائحة. زالت بعد أسبوع أسبوعين بعد شهر، لما يزول عنها أثر النتانة اللي أكلتها تبقى لك أنك تأكلها بعد ذلك. قالوا: والبقرة في معنى الجمل، يعني ليحبس 40 ويحبس الطائر 3 لفعل ابن عمر رضي الله عنهما. الجلالة هنا في حوار علمي عمله الشيخ الزنداني أكرمه الله مع عالم بريطاني في الطب، أستاذ علم الطفيليات البريطاني، رجل مشهور اسمه نيلسون، وشارك في مجموعة من الأساتذة الدكاترة. كان الشيخ الزنداني يعني بيحاول أنه يوري لهذا الدكتور البريطاني أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم فيها تحريم حلال، ويسأل والتاني يراوغ فيها، يعني أنه مش أنتوا لوحدكم بس المسلمين اللي بتحرموا، طب ما فيه كذا وفيه كذا، لغاية ما في النهاية أقر أنه اللي قاله النبي صلى الله عليه وسلم صح، بل وقال أنا بنصح تلاميذي أن هم يعملوا اللي حرموا النبي صلى الله عليه وسلم ومنع منه يمتنعوا من هذا الشيء. هنسوق بعض الأشياء اللي جات فيها. الشيخ الزنداني بيقول له: ما رأي الدكتور نيلسون في أكل السباع والحيوانات ذوات الناب بصفة عامة حيث نهى عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ الرجل متخصص في ذلك، يقول هذه إحدى اهتماماته الخاصة، وأنا أقول هناك 3 أنواع من ديدان التريكينيلا وهي تصيب كل الحيوانات ذوات الناب آكلات اللحوم. يعني ده التخصص بتاعي، بقى أنا أتكلم في هذا الشيء، التخصص بتاعي في نوع من الطفيليات اسمها دودة التريكينيلا. هذه الدودة هو اكتشف واحدة منها من 20 سنة وتسميت على اسمه هو. هذا الدكتور بيقول إحدى هذه الطفيليات اكتشفتها أنا شخصيا في شرق إفريقيا وسميت باسمي، اسمه هو، فتسمى تريكينيلا نيلسوناي. رجل اسمه نيلسون اسمها على اسمه، يعني هو سماها انه يعني عالم كبير جدا واكتشف حاجة ما حدش قبله اكتشفها. فهو لما يتكلم عن ذلك وبعدين في النهاية يقر بان اللي قاله النبي صلى الله عليه وسلم لم يسبق اليه وهم ما عرفوهوش الا من خلال 50 سنة أو 100 سنة فاتت، عرفنا ما الذي ينهانا عنه النبي صلى الله عليه وسلم عليه. كلام مفيد، نسمع بعضا من كلام هذا الطبيب. يقول: هذه الطفيليات تنتقل بين الحيوانات آكلات اللحوم. هذه التريكينيلا اللي ذكرناها في الخنزير، إن من ضمن الدود اللي موجود في الخنزير. يقول: تنتقل بين الحيوانات آكلات اللحوم وبالتالي إلى الإنسان إذا أكلها. إذا ولذلك فإن النهي عن أكلها شيء طيب. يقول: إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك النهي هذا شيء طيب. طيب، بيقول له الشيخ الزنداني: متى اكتشفتم ذلك الطفيل؟ الدودة دي؟ قال: من 20 سنة. من 20 سنة اكتشفوا فعرفوا انه ما ينبغيش ابدا انك تاكل طيور من الجوارح، البومة، الحداية، النسر، الصقر، غيرها من الطيور الجوارح بتنتقل بينها هذه الاشياء، وكذلك الحيوانات اكلات اللحوم، كل اكلات اللحوم ينتقل بينها ذلك. يقول اكتشف مؤخرا نوع من الطفيل تريكينيلا في الاتحاد السوفيتي، وهذا يعني ايام ما كان الاتحاد السوفيتي، ويعيش هذا الطفيل في الطيور الجارحة، في الطيور الجارحة. يقول حتى هذا الحين يعني نوع جديد، نوع تاني لسه ما توصلوش ان بينتقل الانسان ولا لا، ولكن الرجل بيحذر ان ما حدش يأكل هذه الطيور، وإلا من الممكن ان يصل الى الانسان. بيقول لم تسجل إصابة حالات يعني من البشر بهذا، لكن كل الأدلة تشير إلى أنه يمكن أن يصيب الإنسان. يبقى لما تنهانا الشريعة لا تأكل كذا، هنا ربنا لا يحرم علينا شيئا طيبا، إنما يحرم علينا الشيء الخبيث. فهؤلاء اليهود والنصارى يقولون أشياء وبعد كده يجدون النبي صلى الله عليه وسلم سبقهم بكام 1400 سنة قال هذا الشيء صلوات الله وسلامه عليه. يسأل الشيخ الزنداني متى عرف أن أكل لحوم ذوات الأنياب وذوات المخالب يسبب الأمراض؟ إمتى؟ بيقول لم يعرف قبل 150 سنة، قبل 150 سنة ما كانوش يعرفوا شيء من هذا الشيء، إلا أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك، والمسلمون ينفذون ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم. هؤلاء اكتشفوا من هذه الفترة أن هذه الأشياء ضارة. برضو من ضمن الأسئلة اللي بيسأله له الشيخ الزنداني، يقول حديث النبي صلى الله عليه وسلم لا يبول أن أحركم في الماء الدائم ثم يغتسل منه، يعني بالمرة بقى يسأله عن حبة حالات تبع تخصص هذا الرجل، إيه رأيك في هذا الحديث؟ ينهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يتبول الإنسان في الماء الدائم ثم يغتسل منه. بيقول كل ما نستطيع قوله أننا الآن نعرف أن الاغتسال في الماء والتبول منه ينقل الأمراض، وتجنب ذلك يمنع انتشار الأمراض. يعني بيقر اللي قاله النبي صلى الله عليه وسلم صح، أن هذا يمنع انتشار الأمراض. طيب كنت تعرفوا هذا الشيء من زمان؟ تعرفوا أنه الماء ينقل الأمراض للإنسان، كنت تعرفوه من زمان؟ بيقول يعني أنه الإشارة إلى أن البلهارسيا في أبحاث قريبة، ما هيش من زمان، أبحاث قريبة خلال 50 خلال 100 سنة اكتشفوا البلهارسيا، عرفوا أن المية ممكن تنقل حاجة للإنسان، لكن قبل ذلك ما كانوا يعرفوا حاجة. يعني كان اللي يبول اللي يتغوط في المياه ما كانش حد يعترض عليه بشيء، إلا أنه في شيء قذر وخلاص. لكن النهي اللي قاله النبي صلى الله عليه وسلم على وجه التحريم أن هذا حرام، هم ما كانوا يدروا عن هذا الشيء شيئا، إلا أنه لما عرفوا البلهارسيا عرفوا أنها بتنقل أمراض، وأنه ما ينبغيش أن يتبول في الماء الدائم. طيب بيسألوا القط والكلب، التفرقة بين الاثنين، بين القط يعني ممكن نربي القط لكن الكلب لا، القط ممكن انك تشربه من الإناء اللي موجود عندك لكن الكلب لا، هذا الشيء. هل في حد فرق قبل كده غير النبي صلى الله عليه وسلم؟ حد تاني من الناس فرق فيها؟ فالرجل بيقول انه لم تعرف الأمراض التي تنقلها الكلاب او حتى القطط الا منذ حوالي 100 عام، والمرض الوحيد الذي عرف هو داء سعار الكلب، وهو المرض الذي عرف قبل 100 عام، يعني قبل 100 سنة ما كانوش يعرفوا حاجة. ويقول ان الناس كانوا يعني بيستأنسوا الكلاب من اكثر من 10,000 سنة، بيستأنسوا الكلاب ياخدوها يصطادوا بيها ياخدوها وياخدوها في بيتهم ويناموا معاها، لغاية ما جاء النبي صلى الله عليه وسلم ومنع من ذلك، ومنع بأحاديث كثيرة فيها النهي، وفيها ان الملائكة لا تدخل بيتا فيه كلب ولا صور، وفيه ان اللي يربي كلبا ينقص من اجلي كل يوم قيراط، اشياء كثيرة يقوم يحذرك ابعد عن الكلب، ابعد ما تدخلش الكلب في بيتك. يبقى الكلب اذا كان للحراسة اذا كان للمشيبة بعيد عنك هذا الكلب، لكن اذا في بيتك لا. شوف الفرق بين ما يقوله النبي صلى الله عليه وسلم وبين ما فعله هؤلاء، ويقلده المسلمون الجهلاء في ذلك، ياخذ الكلب يمكن ينام مع السرير، يدفى بالكلب اللي معاه، الكلب يلحسه من وشه ويلحسه، يبوس الكلب من بوز الكلب، ولا شيء عنده في ذلك. يقول لك لا، الكلب ينقل اشياء كثيرة جدا. هذا كلام الدكتور. يقول استأنس الإنسان الكلب منذ 10,000 سنة، وقد استأنسها للتوقي من الذئب أصلا، يعني الإنسان ليه رب الكلب؟ علشان يحمي نفسه من الذئب. فكان الكلب ملازما للإنسان في حياته سواء كان الصيد أو في الصيد أو لا. حتى إن بعض الناس اعتادوا النوم مع الكلاب للدفء، ولا أعتقد أن إنسانا قد استبعد الكلب ومنعه من دخول المنزل إلا منذ عهد النبي محمد صلى الله عليه وسلم. يا رجل بيعترف أنه هو الكلام بتاع النبي صلى الله عليه وسلم هو صح، والناس ما كانوش يعرفوا هذا الشيء أبدا لغاية ما اكتشفوا 100 سنة ده الصعاب اللي الكلب ينقله وغيره من الحيوانات أيضا ينقلونه. سؤال تاني بيسألوه الشيخ الزنداني عن الجلالة. الجلالة نحن بنتكلم عنها اليوم، قال التي تأكل عزرة، اللي بتأكل النجاسات، تأكل البراز ونحو ذلك. يقول متى نهى الأطباء عن أكل الحيوانات الجلالة؟ يعني النبي صلى الله عليه وسلم نهى من 1400 سنة. طب أنتوا كأطباء إمتى نهيتوا قلتوا إن الحيوان اللي بيأكل نجاسة ما حدش يأكله إلا إذا فيه قاذورات ومؤذي للإنسان؟ بيقول الدكتور نيلسون إن اكتشاف أول طفيل ينتقل بهذه الطريقة. طريقة إيه؟ حيوان متربي على نجاسة بعدين يذبحه الإنسان يأكله. بيقول اكتشاف أول صورة كانت عام 1838. هذا قريب جدا، قريب جدا. 1838 يعني 175 سنة مثلا. يقول عندما اكتشف الباحث بجد طفيل أتريكينيليا، وقام باحث آخر باكتشاف دورة حياة ذلك الطفيل، كان من حوالي 130 سنة فقط اكتشفوا أن الديدان اللي هي خاصة الدودة الشريطية بتصل إلى مرحلة تكيس بداخل الحيوان وبعدين تنتقل للإنسان وتؤذي الإنسان. الرجل في كلامه يقول أعتقد أنكم تعلمون بأنني أعلم طلابي، أستاذ طب، هو أستاذ طب بيعلم طلابه إيه؟ قال الاقتباس من الأحاديث التي أظن أنها مهمة عند العامة، يعني الأحاديث اللي جاءت عن النبي صلى الله عليه وسلم وبيعتبرها الناس حدث مهمة ده في وجهة نظره هو، إن هو إحنا ننظر لهذا تشريع، هذا شريعة النبي صلى الله عليه وسلم أمرنا هذا حلال وهذا حرام، لكن هو بيعتقد الناس بيعتبرونها هذه مهمة، فأنا أمر طلابي بأن يأخذوا بهذه الأحاديث. وانتهى الرجل إلى أن نتيجة عامة، بيقول في أحاديث أخرى كثيرة أنا ما زلت جاهلا بها، ده الدكتور النصراني بيقول هذا الشيء، قال ولكنني انتهيت إلى نتيجة عامة وهي أنه لو اتبع الناس في جميع أنحاء العالم التعاليم الواردة في أحاديث النبي محمد صلى الله عليه وسلم لاختفى الكثير من الأمراض التي تسببها الطفيليات. لو اتبع الناس أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم لاختفت الأمراض أو كثير من الأمراض التي تسببها الطفيليات. برضو من ضمن الحديث الشيخ زنداني بيذكر له الحديث اللي في الصحيحين، حديث جابر بن عبد الله، وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا كان جنح الليل، وذكر أشياء، وبعدين قال وأغلقوا الأبواب واذكروا اسم الله، قال وأوكوا قربكم واذكروا اسم الله، وخمروا آنيتكم واذكروا اسم الله، ولو أن تعرضوا علي شيئا وأطفئوا مصابيحكم. يعني يقول أنت كرجل طبيب ورجل شهير، فإيه رأيك في هذا الحديث؟ يقول النبي صلى الله عليه وسلم، وإيه التعليلات اللي تراها من وراء هذا الحديث؟ النبي صلى الله عليه وسلم اقفل الباب، غطي الإناء، ما تسيبش إناء مكشوفا، السقاء غطيه، خمروا آنيتكم واذكروا اسم الله سبحانه. الرجل يقول أيه صحيح، لو لم يغطي الناس في البيوت أو في الطرق آنية الماء الذي الذي يشربونه فسينزل فيه البعوض، الناموس، الناموس، الناموس الإنسان لا يأبه لها، شيل قد إيه بتجي الإنسان تقرصه وتأخذ من دمه، تذهب لآخر بتلوث من هنا إلى هنا. قال فسينزل فيه البعوض، والبعوضة في المنزل تسبب نقل مرض الحمى الصفراء. بعوضة ممكن تنقل مرض حمى صفراء من مكان إن شاء الله للإناء اللي أنت تشرب فيه. قال وتلك الحمى تنتقل عن طريق وضع البعوضة بيضها في إناء الماء. هذا أولا. الشيء الثاني هو أن الطعام قد يتلوث بكثير من الطفيليات. يعني يسمع صلى الله عليه وسلم في الباب بتاعك، إيه في الباب عشان ما تدخلش الفار إلى البيت فيقوم يلوث لك الطعام اللي أنت حدث له. قال عن طريق الفئران إن لم تتم تغطيته، وأعتقد أن إغلاق الباب لا يسمح بدخول الفئران ولا البعوض إلى داخل المنزل. طيب اطفاء الانوار، اطفي النار، طبعا النار حتى لا تأتي الفأرة وتحرق البيت بهذه النار، يمكن انت تنسى النار ومولعة في البيت، لكن طب اطفي الانوار، اطفي انواركم، ايه اللي تطفي المصابيح. أصبح في نور وفي نار. يقول الرجل إطفاء الأنوار الأضواء يمنع دخول الحشرات، يعني إذا أنت طفيت النور حشرة مش تدخل بيتك بالليل، حشرات تحب النور تدخل في البيت تهتدي عن طريق النور. قال يمنع دخول الحشرات والبعوض المسببة للأمراض. لاحظ الحديث قاله النبي صلى الله عليه وسلم ويعلله هذا الطبيب، يقول إنه كلام النبي صلى الله عليه وسلم كلام صحيح، ده في كذا وده في كذا. وربنا سبحانه وتعالى يقول سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق. برضو يقول له طيب حديث في الصحيحين خمس فواسق قتلنا في الحرم: الفأرة والعقرب والحدية والغراب والكلب العقور. الرجل يقول لا أدري عن غراب، ما أعرفش مدرستش الغراب، ما أعرفش إيه الغراب، ولكن أهم تلك الأشياء اللي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم الفأرة، والمجال تخصصي أنا في الطفيليات والحاجات اللي تنقلها. قال إنها سبب في نقل الكثير من الأمراض، فهي في السعودية على سبيل المثال تسبب نقل عدد من الطفيليات، وذكر أسماء أشياء من الطفيليات. ده بعض البحث، والبحث مليان حاجات الدكتور يعني بيحاول يروغ عما قاله النبي صلى الله عليه وسلم، يقول إنه طيب غيره من الأنبياء قالوا كذا وكذا، والشيخ الزنداني بيعلق على ذلك بأنه ما قاله الأنبياء وحي من الله عز وجل، ولكن أنا اعترض في ثبوت هذا فعلا قالوا ولا لم يقولوا. هذا الذي تقوله أن الأشياء العلمية موجودة في القرآن فقط، الأشياء الموافقة للشيء الحديث. طيب نرجع تاني بقى للمنار، ويقول لنا ويحرم ما سقي من الزرع والثمار أو سمد بنجس. يحرم ما سقي من الزرع والثمار أو سمد بنجس، شيء نجس يعني، نص عليه يعني الإمام أحمد، وهذه مسألة مختلف فيها وليس متفقا عليها بين الفقهاء. يعني الجلالة اللي هي الحيوان المأكول اللحم اللي بيأكل العزرات ويأكل النجاسات، طيب لو إن النبات بيزرع بهذه النجاسات هل نقول إنه حرام يحرم أكله ولا لا يحرم أكله ولا إيه الأمر اللي فيه؟ يقول لنا هنا إنه يحرم اختيار الحنبلة هذا القول، لأنه يتغذى بالنجاسات كالجلالة إذا حبست وأطعمت الطاهر. يقول وعن ابن عباس كنا نكري أراضي رسول الله صلى الله عليه وسلم ونشترط عليهم ألا يدملوها بعذرة الناس، ولولا تأثير ذلك لما اشترط عليهم تركه. يعني مسألة النبات لو إنه مية بتاعت الصرف الصحي وحكمنا عليها إن هي نجاسة وأخذوها وحاولوا تحلية هذه الماء وإزالة ما فيها من أشياء تسليط أنواع من البكتيريا المفيدة عليها، ولكن هي نجسة، هي نجسة، شالوا منها حطوا لها حاجات تقضي على الميكروبات الموجودة فيها، في النهاية نقول مثل هذه المياه لا يجوز الوضوء بها، هي نجسة. طيب سأوها للزرع، بقى سأي الزرع منها، أن نحرم هذا الزرع لا يجوز أكله ولا يجوز أكله، إيه الأمر اللي فيها؟ نشوف كده كلام الإمام النووي في هذه المسألة في المجموع. يقول قال أصحابه، هيتكلم عن الجلالة وبعدين هيتكلم عن مسألة الزرع المسقي بماء النجس. ذكر الجلالة قال هي التي تأكل العذرة والنجاسات وتكون من الإبل والبقر والغنم والدجاج، هذه الجلالة. قيل إن كان أكثر أكلها النجاسة فهي جلالة، وإن كان الطاهر أكثر فلا. طبعا الأكثر والأقل نعمل أكثر 50% فما فوق، إذا كان طعمها فوق 50% من الأشياء الطيبة يبقى ما هي جلالة، ما هي في جلالة. لكن هنا نظرة أخرى، إن قد يكون أخذ جيف الحيوانات زي ما كانوا يعملوا في أوروبا يبعثوا الأعلاف عبارة عن جيف، الجيف دي عبارة كلاب خنازير أي حاجة ميتة ينشفوها يطحنوها، دماء برضو يخلوها يجففوها وبرضو تطحن تحول كلها البودرة وبعدين تدخل في وسط العلف مع العلف ويبعثوا لك هذا علف ومفيد للحيوانات وكذا. هذه الأشياء ممكن يكون كميتها في العلف 20% وتكون مؤذية جدا لهذه الحيوانات ومؤذية لمن يأكلها. يبقى إذا قلنا العلة أن 50% وأكثر وأقل، هنا لا، في نظرة أخرى 50% نقولها أو الأكثر والأقل إذا كان ما فيش علة تانية. في علة تانية انه ولو كمية قليلة تؤثر في لحم الحيوان بحيث انه يؤذي الانسان يبقى لا يجوز لهذه العلة الاخرى، يبقى هنا لا ضرر ولا ضرار كما قال النبي صلى الله عليه وسلم وقال الله عز وجل ولا تلقوا بأيديكم الى التهلكة. واذا كان اطعام الجيف في وسط العلف حتى ولو نسبة قليلة ولكنه يؤثر في لحمها ويؤذي هذه الدابة ثم يؤذي الإنسان بعد ذلك يبقى يحرم من هذه الجهة سواء قل أو كثر. لذلك النووي حيميل إلى أنه لا اعتبار مش بالكثرة والقلة، اعتبار في تأثيره في الحيوان، إذا كان هذا مؤثر في الحيوان يبقى يحرم هذا الحيوان لغاية ما يزول عنه التأثير اللي موجود فيه. برضو في النهي اللي في الحديث عند الشافعية، هل النهي على التحريم ولا على التنزيه؟ يقول الكراهة كراهة تنزيهية ولا كراهة تحريمية فيها؟ كل قولان أصحهما عند الجمهور الشافعية يعني أنه كراهة تنزيه وصححه الرافعي أو قال صححه الأكثرون، والثاني ولم صححه الإمام إمام الحرمين والغزالي والبغوي أنه كراهة تحريم، وهذا الأولى. الأولى إذا نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الجلالة نهاك أنك تركبها عن شرب لبنها، الأصل في نهي التحريم إلا لدليل يجوز هذا الشيء، يبقى هنا نهى النبي صلى الله عليه وسلم الأصل في نهي التحريم، فالقول الصحيح بذلك أن الجلالة يحرم أكلها طالما أنها تدل لغاية ما تعلف طعاما طيبا فترة طويلة نضمن إن لحمها تغير، في هذه الحالة يجوز أكلها. لذلك يقول نووي هنا قال أصحابنا ولو حبست بعض ظهور النتن وعلفت شيئا طاهرا فزالت رائحتها ثم ذبحت فلا كراهة فيها قطعا، فلا كراهة فيها قطعا. برضو بيتعرض لحاجة تانية، بيقول السخلة المربى بلبن الكلب، لبن الكلب هنا يمكن بعض الناس يكون عنده خروف لسه مولود وبعدين أمه ماتت ولا باعها وحده يقوم عنده كلبة يخليه يرضع من هذه الكلبة، وهو على هذه الحالة هل يجوز أكله؟ حكم حكم الجلال إنه لا يجوز في هذه الحالة، ولكن أيضا لما يعلف شيئا آخر طيبا فترة أسبوع أسبوعين نحو ذلك يجوز أن يأكله بعد ذلك. يقول قال أصحابنا بالشفعية برضه ولا يحرم الزرع المزبل، المزبل يعني المحطوط فيه الزبل زبل الحمام ونحو ذلك، وهذا يسميه المزبل يعني اللي يأخذ الروس بتاع الدواب المأكولة اللحم ويحطها فيها كالبقر أو الخيل ونحو ذلك. يبدأ الكلام في زبل هذه الحيوانات. قال لا ما يسقى من الثمار والزروع ماء النجسة، لا يبقى هنا بيقول لا يحرم الزرع المزبل المسمد يعني بهذه الأسمدة، السماد اللي هو ما يؤخذ من الخيل ما يؤخذ من البقر ما يؤخذ من الغنم من أزبل هذه الأشياء ويوضع في الزرع، هذا لا يحرم. لكن يقول لا ما يسقى من الثمار والزروع ماء النجسة، كأنه إذا كان هذه الزروع عايشة بس على سقيها بالنجاسة أبوال وأرواس يقول لا يأكل هذه الأشياء، وكأنه يميل إلى أن لا يحرم الأول كأن هذا الثاني يحرم. يقول أيضا ولو عدن دقيقا بماء النجس وخبزه، ماء فيه نجاسة وعدن به دقيق وخبزه، لما يتحط الخبز في النار حينشف لكنه أصلا معجون بشيء كان نجسة، كان ماء فيه دم كان ماء فيه بول فيه شيء فيه نجاسة يبقى لا يجوز له أن يأكله. طب هيعمل ايه في العيش ده؟ يقول يجوز أن يطعمه الدواب يعني يعلفه شاي يعلفه غيرها لكن لا يأكله. طب لو أنه جاب بيض وسلق البيض ده في مية نجسة ماء فيه نجاسة وبعد ما الأشغير وسلق فيه البيض هل يحرم أكل هذا البيض؟ الراجح لا، الراجح لا، ولا الشيء الذي سخن بنجاسة. لو أنه جاب أشياء من أشياء نجسة ولع فيها النار وحط الحلة فوقها وهنا لا يحرم أن يطبخ فيها. يقول ابن قدامة في المغني وذكر الجلالة وقال هي التي تأكل القذر أقصد النجاسات، وذكر أنه يحرم لحمها ولبنها، وفي بيضها روايتان، وحيقول إذا كان أكثر العلف طاهر ولا أكثر نجسة، وبعدين يقول هذا يعني لم يقله الإمام أحمد مسألة تفريق بين الأكثر والأقل كأنه تغيرت ولا متغير، إذا كانت تكون نجسات بحيث يمكن تؤثر فيها هذه النجسات وتغيرها يبقى على ذلك ولا نقول أكثر ولا أقل، حتى لو كان كمية قليلة وتؤثر فيها يبقى لا يجوز لك أن تأكلها وهي على هذه الحال. لكن إذا كانت أكلت من النجاسة شيئا وبعد ذلك تحولت الأشياء طاهرة فأكلت منها وتغير لحمها يجوز أكلها. ونفس الكلام قريب من كلام النووي قبل ذلك، وذكر الأحاديث اللي جاءت عن النبي صلى الله عليه وسلم. ثم قال تزول الكراهة بحبسها اتفاقا، يعني يحبسها على الشيء الطيب على الطعام الطيب، واختلفوا في قدره، فذكر أن ابن عمر قال 3 أيام، ثم ذكر من قال 40 يوما، ويعني كلما طالت فترة العلف بالشيء الطيب كان أفضل. بيحتج بحديث رواه أبو داود والترمذي وابن ماجه من حديث ابن عمر رضي الله عنهما نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أكل الجلالة وألبانيا وأهل الصحيح. وأيضا في الحديث اللي رواه أبو داود وغيره من حديث عبد الله بن عمرو أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى يوم خيبر عن لحوم الحمر الأهلية وعن الجلالة وعن ركوبها وعن أكل لحمها. لحوم الحمر الأهلية حرام، وعن الجلالة يبقى التحقت بها في حال كونها جلالة، وعن ركوبها وعن أكل لحمها. ذكر كلاما فيها وبعدين قال لنا تحرم الزروع والثمار التي سقيت بالنجاسات أو سمدت بها، يعني عايز يقول انه اذا كان الزرع بيسمد بالنجاسة يبقى هذا يحرم اكله، ده اذا كان كله زرعه بها. لكن هل هذا اتفاق بين العلماء؟ نشوفه كده بيقول قال ابن عقيل من الحنبلة يحتمل ان يكره ذلك، لا يحرم، يعني ان هي مكروهة وليست محرمة، ولا يحكم بتنجيسها لأن النجاسة تستحيل في بطنها، يعني الزرع بياخذ المية الموجودة في الأرض وبعدين بتتغير بداخله إلى شيء آخر، فيقول إن هذه مستحيلة في بطنها، يعني متحولة من نجاسة إلى شيء آخر مفيد، فتطهر بالاستحالة كالدم يستحيل في أعضاء الحيوان لحما ويصير لبنا، وهذا قول أكثر الفقهاء وهو الأولى، هذا القول أولى عدم الاجتراء على القول بالتحريم فيها. النبي صلى الله عليه وسلم لما منع الجلالة عرفنا أنها الحيوان، ما قال لنشو الزرع كمان، ما قال لنشو الزرع، ولكن ذكر الحيوان فقط. ويصعب في الزرع ان الانسان يعني يكون كل ما يسقيه بالماء الطيب ويقوله هذا لعله يصعب احيانا، فعلى ذلك اذا كان الزرع سواء مسقي بماء مصارف ولا ماء طاهر يجوز انه يؤكل هذا الزرع، والا لحاجه اخرى إذا كان العلماء في الطب وغيره حللوا هذا الزرع قال لا هذا تأثر به بهذه الميكروبات الموجودة في هذه الحالة يحرم من هذه الجهة، يبقى يحرم من هذه الجهة. جاء عن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه أنه كان يدمل أرضه بالعرة ويقول مقتل عرة مقتل بر، يعني كان سعد بن أبي وقاص يسمد الأراضي بتاعته بأشياء من ضمنها فيها عزرات، فيها عزرات، ويقول إن الأرض بتزيد خصوبتها بهذا الشيء. قال ولنا ما روي عن ابن عباس رضي الله عنهما قال كنا نكري أراضي رسول الله صلى الله عليه وسلم ونشترط عليهم ألا يدملوها بعزرة الناس، يعني لا يسمدوها بعزرة الناس، لكن مهما كان هذا لم يرفعه للنبي صلى الله عليه وسلم، هذا من قول ابن عباس رضي الله تبارك وتعالى عنهما. يبقى قول ابن عباس ليس تشريعا ولا بهم كنا بنفعل هذا الشيء، يبقى يقال يكره هذا الشيء، أما التحريم هذا فيه نظر. نرجع المنار لنا يبقى الملخص في النهاية انه الجلالة الحيوان اللي هو مأكول اللحم من إبل من بقر من غيرها او الطيور فراخ وغيرها اللي بياكل العزرات او ياكل النجاسات، طول ما هو متربي على ذلك يحرم أكله لغاية ما يتغير المرعى بتاعه يعلف بطعام طيب فترة ما بين 3 أيام إلى 40 يوما حسب الحجم بتاعه، يبقى يتغير فيجوز أكله بعد ذلك. الزرع لم يأتي في حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، ما ثبتش في حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، لكن يرجع إلى الأمر هل فيه ضرر؟ إذا ثبت طبيا ضرر على الإنسان يبقى عموم قول النبي صلى الله عليه وسلم لا ضرر ولا ضرر، قول الله عز وجل ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما، ليس فيه ضرر في ذلك، يبقى لا شيء لأنه لم ينص عليه النبي صلى الله عليه وسلم. يقول يكره أكل تراب وفحم وطين أشياء، هل ممكن حد يأكل هذه الأشياء؟ ما فيش حد يأكل، لا يمكن بعض الناس يستطيع مثل هذا الشيء يأكل تراب يأكل فحم يأكل طين، قد يكون وهذه من الغرائب من النوادر، ولكن الفقهاء بيحطوا حكم فيها أنه لا ما تأكلش هذه الأشياء. نسمع أن إنسان بيحب يأكل إزاز يأكل إزاز يمضغه ويبلعه، هذا غريب، هذا غريب جدا، ولكن إذا وجد مثل هذا وكان لا يؤذيه هنقول له حرام من باب ايه حرام اذا كان لا يؤذيه، إيه فعل ذلك غايته ان يكره مثل ذلك. يكره اكل تراب وفحم وطين واذن او اذن القلب الاذين، يعني اذين القلب يعني كانه عايز يقول ان هذه اشياء غليظه وشديده على الاكل او كده فممكن تضايق الانسان، لكن لم يصح في حديث، لم يصح الانسان ياكل براحته طالما ان هو لم يحرمها النبي صلى الله عليه وسلم. من عند الشيعة اشياء كثيره في التحريم مما هو طيب، اشياء يقول لك القلب بتاع الحيوان لا يؤكل، العضو بتاع الحيوان لا يؤكل، الطحال بتاع الحيوان لا يؤكل، مع ان نص النبي صلى الله عليه وسلم الكبد والطحال في الحديث يقول لك لا حرام يا لا يؤكل الكبد والطحال، لكن النبي صلى الله عليه وسلم اخبر انه احل الله عز وجل لنا، احلنا ميتتان ودمان، لنا الكبد والطحال دمان وميتتان السمك او الحيتان والجراد، ميتتان احلهما لنا ربنا سبحانه تبارك وتعالى. فعلى ذلك قوله هنا بانه يكره اذن القلب لم يصح في حديث، هنا ما قاله كره النبي صلى الله عليه وسلم اكل الغده او جاء انها النبي صلى الله عليه وسلم اذن القلب لم يصح، قال الشيخ الالباني حديث منكر لا يصح. يكره اكل بصل وثوم ونحوهما ككراس وفدر، الكراهه من اجل الصلاه، من اجل الصلاه، فاذا كان بعيدا عن وقت الصلاه كل ما شئت، وهنا انت كان النبي صلى الله عليه وسلم يخاطب من لا تخاطبه انت، فالنبي صلى الله عليه وسلم يخاف ان يؤذي جبريل ان يكون رائحه فمه ثوم او البصل، يبقى اكل هذه الاشياء الكراهه لمكان الصلاه، اما لغير ذلك لين قول يكره اكل الثوم او البصل مفيش دليل على الكراهه فيها، ولكنه للصلاه من اجل الصلاه. ولذلك هنا في الحديث من اكل الثوم والبصل، ولاحظ اسمه الثوم، الثوم اسمه السوم، اسمه الثوم بالضم للإنسان، إذا هنا من أكل الثوم والبصل والكراث فلا يقربن مسجدنا بقول النبي صلى الله عليه وسلم، ليه؟ فإن الملائكة تتأذى مما يتأذى منه بنو آدم، فإن الملائكة تتأذى مما يتأذى منه، إذا مش هاكل ثوم وبصل تيجي على الجامع تتأذى الملائكة من ذلك، ما كان أشد من ذلك يشرب سيجارة على باب الجامع ويرمي يدخل الجامع بلك يفهمه مؤرفة مؤذية يؤذي بها الناس ويؤذي بها الملائكة، هذا أشد، هذا أشد. وكذلك ما كان من أشياء تؤذي الملائكة وتؤذي الناس، فالإنسان يجتنب أن يكون مصاحبا لرائحة خبيثة يدخل بها بيت الله عز وجل، إذا كان إنسان لابسا ثيابا رائحتها منتنة رائحتها قذرة لا يجوز له أن يدخل بيت الله سبحانه وتعالى، الثياب حتلوث من حولك، تلوث أرض جامع، اللي ثيابه رائحته قذرة يقعد على الأرض يقوم منها ويمشي يجي بعد كده يشمها يقعد يدعي عليه روح منك لله عملت كذا عملت كذا، يبقى هنا لا ما تدخلش المسجد روح غير ثيابك قبل ما تقولش دي وقت الصلاة، أنت مخطئ في هذا الشيء، لابس ثياب رائحتها منتنة تدخل بها تؤذي بيت الله سبحانه تؤذي ملائكة لا يجوز لك أن تدخل وأنت على هذه الحالة. يقول لنا هنا في الحديث من أكل الثوم والبصل والخراط فلا أقربن مسجدنا فإن الملائكة تتأذى مما يتأذى منه بنو آدم ما لم ينضج بطبخه، ما لم ينضج بطبخه، يعني إذا كان الطعام مطبوخا فيه بصل فيه ثوم لا ما فيش فيه ريحة ولا غيره، لكن إذا كان نيء البصل النيء أو الثوم النيء هذا اللي رائحته منتنة، عايز تاكله تاكله بالليل بحيث أن يبقى لسه بدري على وقت الفجر، تاكله قبل وقت الصلاة فترة كافية بحيث أن بقك يتغير رائحته بعد ذلك ترجع لرائحتها الطيبة. في حديث أبي أيوب رضي الله عنه فيه أحرام هو يا رسول الله يعني في الثوم، قال لا ولكني أكرهه من أجل ريح، يبقى النبي صلى الله عليه وسلم يكرهه من أجل لكن لم يحرمه صلى الله عليه وسلم، حديث صحيح مسلم. وعن علي رضي الله عنه قال أن أو جاء النهي عن أكل الثوم إلا مطبوخا، الثوم إلا مطبوخا، هنا إلا مطبوخا يعني فيش مانع تأكله مطبوخ وتيجي بيت الله عز وجل، لكن قبل الصلاة تأكل ثوم وتيجي للمسجد لا، يبقى هنا أخر لغاية ما تصلي ارجع كله بعد ما تصلي. وعن عائشة رضي الله عنها إن آخر طعام أكله رسول الله صلى الله عليه وسلم فيه بصل هذا ضعيف لا يصح. قال عمر في خطبته في البصل والثوم فمن أكلهما فليمتهما طبخة، فليمتهما طبخة يعني اللي عايز يأكل ثوم أو بصل يبقى تكون مطبوخة في طعام مطبوخ ما يبقاش ني، إذا كان ني لا يحرم، لا يحرم أنك تأكله ولكن يكون في غير وقت الصلاة بعيدا عن وقت الصلاة. من اضطر جاز له أن يأكل من المحرم ما يسد رمقه. هذه مسألة أخرى يتكلمنا هنا إنه من اضطر المضطر، وربنا بكرمه سبحانه ذكر لنا الضرورة إلا ما اضطررتم إليه، إلا ما اضطر. فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه، إن الله غفور رحيم. فمن اضطر في مخمصة، هنا يذكر الله عز وجل لنا الضرورة ويكررها في كتابه بفضله وبكرمه وبرحمته سبحانه وتبارك وتعالى. يبقى كلامنا كله اللي احنا تكلمنا في اللي فات ده في غير الضرورة، في غير الضرورة. فإذا جاءت الضرورة يبقى القاعدة اللي يقول لنا الفقهاء الضرورات تبيح المحظورات، يبقى الشيء المحظور الممنوع إذا جاءت الضرورة أباحت لك بقدر ما تقيم أودك به، بقدر ما تقدر تتجاوز هذه الأزمة اللي أنت فيها. إذا من اضطر جاز له أن يأكل من المحرم ما يسد رمقه فقط، ما يعني برضو ما يسد رمقه فقط، دي فيها تضييق شوي، فيها تضييق، لكن دي تحتاج تفصيل، تحتاج تفصيل. اللي بيأكل لفين، اللي بيأكل فين، قاعد في بيته مثلا وفي مجاعة موجودة، يبقى كل بقدر ما تسد رمقك وتقدر تقوم بشغلك اللي حولك. ما تسد رمق بس يبقى تبقى عايش بس، ما انت هتموت بعد كده، ما هتبحث فين عن حلال. الانسان مسافر، ما اقول له تأكل ما تسد رمقك، مسافر هكمل مشي ازاي، هكمل سفر ازاي، ما اقول له يسد رمق، لا لا. اذا كان مسافر يبقى يأكل ما يتقوى به على انه يطلع من الحتة اللي هو فيها، يبقى هنا يرجع لك. يبقى ما يسد رمق دي فيها شيء، فيها شيء لقول الله عز وجل فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه. فمن اضطر غير متجانف لإثم فإن الله غفور رحيم، إلا ما اضطررتم إليه. فإذا أكل ما يسد رمقه زالت الضرورة فتزول الإباحة، وهو اختيار الخراقي يعني. وعنه عن أحمد بقى له الشبع، ده كلام جيد، ده كلام جيد، ده مضطر، اللي ما تشبع مش باعش ليه يشبع، طالما ان هو هياكل علشان هيكمل حاله، هيدور على حلال، يبقى هنا ياكل ان انا مقدار سد الرمق بس يعني خليك عايش، خليك عايش. فرضنا انه بقى بيجاهد اعداء في قتال الكفار، هقول له كل هيقتلك الكفار مش هتقدر عليه، ان مسافر عايز تتجاوز المكان اللي انت فيه وترجع لمكانك، ترجع للمكان اللي فيه حلال، يبقى ياكل ما يقدره على مجاوزة هذه الأزمة، يبقى له الشبع والاختيار أبي بكر الخلال قال لأنه طعام أبيح له أكله فجاز له الشبع منه كالحلال ويجب الأكل. يبقى هنا ما يجيش يقول لا لا لا أنا حاخد مش حاخد بهذه الرخصة، يقول لك لا أنا يجب عليك الآن أن تأكل، لو لم تأكل هتموت، هتموت، يبقى أنت بتقتل نفسك، لا يجوز لك أن تقول تلقوا بأيديكم إلى التهلكة. يبقى يجب الأكل، نص عليه الإمام أحمد لقوله تعالى ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة. وقال مسروق من اضطر فلم يأكل ولم يشرب فمات دخل النار، دخل إليه، هذا مضطر، لأن ربنا ما قالكش اقتل نفسك، ولكن حرم عليك الخبائث إلى حين أنت وقعت في الضرورة، يبقى لك أنك تأكل الشيء الذي يقيمك أو يخرجك من أزمتك. وقيل لا يجب، وقيل لا يجب، ده قول تاني بقى لا يجب. لاحظ قول من قال يجب، احتج بالآية ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيم ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة، يبقى ما تقتل ولا تسبب في قتل نفسك. طيب القول الثاني وقيل لا يجب، ولاحظ صيغة قيل، سمي صيغة إيه؟ تضعيف، تضعيف قيل كذا، ويقول لا يجب ليه؟ لما روي عن عبد الله بن حذيفة صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم أن ملك الروم حبسه ومعه لحم خنزير مشوي وماء ممزوج بخمر ثلاثة أيام، فأبى أن يأكله وقال لقد أحله الله لي، ولكن لم أكن لأشمتك بدين الإسلام. يعني هذه مشهورة في السير أنه فعل ذلك عبد الله بن حذيفة في سيرة حياة عبد الله بن حذيفة، هذا هو، لكن إسناده ضعيف، إسناده عنه ضعيف، يعني السير مش كل الحالة فيها لها أسانيد وإلا هتلغى أكثر السير، لكن لو قلنا بصحة هذا الشيء وأنه موجود في السير فكل هذا ليس تشريع. هو عبد الله بن حذيفة بيشرع لنا، عبد الله بن حذيفة ما وقع فيه في شيء كان حي يقع فيه مصيبة في يوم من الأيام، عبد الله بن حذيفة أرسله النبي صلى الله عليه وسلم أمير سرية في يوم من الأيام، كان أمير سرية فغضب على من معه من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، غضب عليهم عبد الله بن حذيفة، فلما غضب أوقد نارا وقال ألم يأمركم النبي صلى الله عليه وسلم بإطاعته؟ قالوا بلى، قال ادخلوا النار، احرقوا نفسكم في النار. وهذا كان خطأ كبيرا منهم. فلما قال ذلك البعض أراد أن يفعل، البعض الثاني منعوه، لا، وإحنا تابعنا النبي صلى الله عليه وسلم إلا هربا من النار، وهل تابعنا النبي صلى الله عليه وسلم إلا هربا من النار؟ فبعد شوية سكن غضب ابن حذافة والنار انطفأت، وبعدين رجعوا للنبي صلى الله عليه وسلم، فلما قالوا له أن أنت قلت نطيع الأمير بتاعك وهو قال لنا ادخلوا النار، قال لو دخلتموها ما خرجتم منها، لو دخلتموها ما خرجتم منها. يبقى هنا عقلك، فين عقلك؟ ربنا لا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة، لا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما، يبقى لا تعالى مخلوق في معصية الله. يبقى هنا عبد الله بن حذافة صاحب هذا هو فعل هذا الشيء من نوع التشديد على نفسه رضي الله عنه، وهو يعلم من نفسه أنه ممكن يصوم ثلاثة أيام. كان بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم بيواصلوا واصلوا مع النبي صلى الله عليه وسلم الليل بالنهار ثلاثة أيام، وصاموا مع النبي صلى الله عليه وسلم، ونهاهم النبي صلى الله عليه وسلم، لكنهم فعلوا، اكتفى بأنه نعاهم، وفضل كالمعز لما كان منكل بهم صلى الله عليه وسلم أن يصوم، يقول لو مد في الشهر لواصلت وصالا يدع المتعمق تعمقه، عشان يبطل اللي بيتعمق ويتزود في الحالة ويشدد على نفسه، يبطل انه يتشدد على نفسه في ذلك. فعل ذلك ما جاء عن عبد الله بن حذافة ضعيف، وبفرض صحته ليس تشريع، فلعله يعلم من نفسه انه يقدر على الصيام اكثر من ذلك. كان ابن الزبير يصوم 7 أيام متواصلة ليل نهار، 7 أيام، وكان شيء عجيب جدا، يقعد 7 أيام من غير لا أكل ولا شرب، لغاية ما يفطر على شيء من الدهن يفتح بها أمعاءه أو معدة رضي الله عنه. هذا لم يأمر نبيه النبي صلى الله عليه وسلم، يبقى على ذلك طالما لم يثبت حديثا عن النبي صلى الله عليه وسلم يبقى لا نقول به. والأصل الآية أن الله عز وجل خلق من القرى غير باغ ولا عاد فلا إثم. يقول لنا هنا ويجب تقديم السؤال على أكل المحرم، يجب تقديم السؤال على أكل المحرم. المعنى ان الانسان قبل ما ياكل شيئا محرما الاول يطلب، يسال سلفة الناس، حد يسلفه، حد يعطيه، يبقى ليكون له عذر عند الله سبحانه وتعالى. يبقى المقصود أن تستنفد الوسائل، استنفاد الوسائل، زي ما نقول في الصلاة لما تفقد الماء تعمل إيه؟ ما فيش ماء تعمل إيه؟ لا، مش تعمل على طول، تدور على الماء، لو تدور ما هي زيها، تدور على الماء. أنت هنا في اسكندرية البحر موجود، هتقول لي ده تيمم إزاي تيمم؟ يبقى هنا أنت قادر توصل بينك والبحر، هنا تقول نص ساعة وعايز البحر، هتروح البحر تلاقي مية كتير، تتوضأ براحتك وتغتسل، إنما أتيمم ما ينفعش. يبقى طالما إنك في مكان تقدر تجيب الماء في جنبك، الحي بتاعنا مقطوع في الماء، الحي التاني في ماء، يبقى على ذلك هنا مسألة إن أنا فقدت الماء وفتح الحنفية ما نزلتش مية، طب أتيمم وأصلي؟ ما ينفعش. يبقى هنا استنفاد الوسائل، يبقى الأول أشوف أطلب ماء من جاري، أطلب ماء من الأرهل، أشوف في البحر ونحو ذلك، هنا استنفد الوسائل. كذلك هنا الإنسان الذي يجد نفسه مضطرا ما فيش أكل عنده، يبقى يسأل الناس، حد يقرضه، وكان النبي صلى الله عليه وسلم ينزل عليه الضيوف وليس معهم طعام، ما عندهمش، ويبحث في بيوت نسائه صلى الله عليه وسلم، فيلف على 9 بيوت نساء ما فيش حد عنده شيء، الكل يقول ليس عندي إلا الماء، ما فيش إلا الماء، وفي النهاية يستسلف لهم النبي صلى الله عليه وسلم، يبحث من يسلف النبي صلى الله عليه وسلم، فيأخذ سلف الناس تمرا ويعطي الضيف ليأكل الضيف. فهذا النبي صلى الله عليه وسلم يورينا أن خذ بالأسباب، ابحث عن الأسباب قبل ما تقول للضيف لا روح أشوف لك حاجة ميتة كلها ولا أشوف لك، لا لا، الأول إن البحث عن شيء حلال على طريق السلف، ما فيش حد عايز يسلف، طيب على سبيل السؤال يسأل الناس، يشحف من الناس يعطوه ولو الشيء الخليل، ما فيش هذا، يبقى على ذلك في النهاية له أنه يأكل الميتة. ده قوله الإمام أحمد رحمه الله، قال السائل قم قائما ليكون لك عذر عند الله. قم قائما، يعني واحد جاي يسأل الناس وأنا مش لاقي وأنا فقير وأنا كذا، فيعني أو جاي يسأل الإمام أحمد قال قم قائما يعني اطلب من الناس. اذا الناس امتنعوا ما حدش يدك حاجه ومش لاقي حاجه حلال يبقى انت مضطر الان لك عذر عند الله سبحانه وتبارك وتعالى. بدأ المقصود انك تاخذ بالاسباب في ذلك. ونقف عند هذا القدر ومعادنا ان شاء الله يوم الاثنين. اقول قولي هذا استغفر الله العظيم وصلي اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين.